يقدرش يشيل الضمه دي ولا يقدر يشيل الفتحه دي. نشوف له طريقه بقى في هذه الحاله. اذا هذه كلمه معربه. الكلمه المعربه يعني معناها التي يتغير اثرها. احنا قلنا دلوقتي الكلمه في اللغه العربيه هي اسم، يا فعل، يا حرف. الاعراب اصلا في اللغه العربيه خاص بالاسماء بس. يبقى انت هنا من القضيه دي، يعني اصلا لا يعرف في العربيه غير الاسم. واحد يقول لي ده انا بسمع ان في فعل المضارع والمرفوع مرفوع. شوف هنيجي بقى ساعتها، المضارع ده عربي، ايش معنى المضارع ده؟ وهو الماضي مبني والامر مبني والحروف كلها مبنيه، هنعرف لما يجي وقتها يعني. لكن الاصل اذا في الاعراب ايه؟ الاسم بس. نيجي بقى للمبني. المبني هي الكلمة التي لا يتغير بآخرها مهما يتغير عليها من عامل. نجيب لها واحد حاكم، نجيب لها عامل، ولا ترفع لا ترفع، ثابت نصب لا تنصب، هي ثابتة ثابتة. زي ما أقول حضر هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، كلمة هذا ثابتة. حضر الذي نجح، ورأيت الذي نجح، ومررت بالذي نجح، كلمة الذي أيضا ثابتة لا تتحرك. حضر من نجح، ورأيت من نجح، ومررت بمن نجح، كلمة من دي ثابتة. فهذه الكلمة كلمة مبنية، وده شيء جميل جدا. ليه العرب سموها مبنية؟ لأن العرب أصلا رحل، أهل ترحال، أهل بدن، قاعد طول النهار كل ما فيش مطر ما فيش راعي يشوف أي مكان تاني فيه مية يلف في الخيمة ويمشي. لكن يوم ما يلاقي مكان بقى يعرف يستقر فيه يوم بني بيت. إذا بنى يعني معناها إيه؟ ثبات. وده على فكرة كلمة عجيبة جدا، لأن الإسلام والعربية تستعمل هذه الكلمة في الزواج، فيقول فلان بنى بفلانة. يعني كلمة تزوج مش هي المستخدمة أكثر، لا، الأكثر عند العرب يقول فلان بنى بها، خلاص، لأنه قصد فيها الاستقرار. الزواج في الإسلام قصد فيه أنه بيبني حياة مستقرة، مش 3-4 أيام وماشي، زي أو أسبوعين وخلاص، أو شهرين وكلام من ده، أو بعض الناس اللي يعني يجيزوا الزواج على نية الطلاق وكلام كده بيقول لا. الزواج أصلا فيه يعني الفكرة، كلمة بنى بي يعني معناها أصلا معناها الاستقرار، معناها الثبات. فلذلك أنا بقول الكلام دليل أن المصطلحات هذه كلها، زي قلت لكم، كلها مصطلحات من مناخ واحد، من مشارب واحدة. فإذا نحن عندنا الكلمة المعربة فهمناها، الكلمة المبنية هي الكلمة التي لا يتغير آخرها، خلاص. وإحنا عندنا ثلاث أنواع من الكلمات: اسم للأصل بالإعراب، والفعل والحروف دي كلها مبنية، يعني تلتين اللغة مبنية، والاسم فقط اللي معرب. إحنا ناس على طولتهم وتقول إعراب والضمة والفتحة والكسرة والمسألة لا تستحق كل هذا. طيب عظيم، نيجي بقى الإعراب ده عشان المبتدئين أيضا يكونوا معانا فيه. أنواعه إيه؟ احنا عندنا اربع حالات في الاعراب: رفع ونصب وجر وجزم. على فكره انا ذكرت ان في لغات معربه وفي لغات غير معربه. الانجليزيه مثلا الان ليست معربه الا في حاجات بسيطه جدا، لذلك هي لازم تلتزم ترتيب. يعني انت لو قلت ان زيد مثلا هز مثلا برادر، زيد ضرب اخوه، يبقى لازم يكون زيد هو ده الفاعل. ليه؟ لأنه ما فيش فرق بين زيد وهز برادر. لكن في اللغة العربية أنا أقول ضرب زيد أخاه، فطبعا، أو ضرب زيد عمرا مثلا. فوجود بقى دي الرفع معناها أن زيد هو اللي ضارب، والفتحة معناها أن عمرو هو المضروب. لذلك أقدر أقدم وأقول ضرب عمرا زيد، زي ما في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني شوفوا قد ايه الاعراب بيدي حريه للغه انها تقدم وتاخر وتعمل بلاغه عظيمه جدا. ليه؟ لان التقديم والتاخير ده كمان ده بعدين له يعني اسباب وله وظائف معينه. فاللغه المعربه دايما بتعطي هذه الحقيقه. من اللغات المعربه الان اللي مستخدمه جدا اللغه الالمانيه، فيها بقى رفع ونصب وجر واكثر من كده بكتير يعني. وكل حاله لها حالات كثيره اكثر كثير من العربيه، وما حدش بيشتكي في ألمانيا ولا في التعليم الألماني من نحو الألماني، إنما احنا بنشتكي معنا حق بس عشان إيه؟ طريق التعليم. نأتي بقى إذا كان الإعراب رفع ونصب وجر وجزم. طيب إيه علامات الإعراب دي؟ حاجات معروفة، احنا بنرفع بالضمة، الضمة هي الأصل، لكن في علامات أخرى.

سنين. الناس بتضعف الياء ليه؟ ده من الاخطاء اللي احنا بنسميها خلاص تحجرت على ألسنة الناس. هي الكلمة اسمها سنين. انت زي ما تقول فلاحون، بتضيف فلاحون الى القرية، هتقول فلاح القرية، ومررت بفلاحي، انت بتقول بفلاحي، لا بفلاحي. ايش معنى لما جت سنين قاعد تترعف الياء؟ لا هي اصلها سنين، انت هتضيفها الى اي شيء خلاص يبقى سني دراستك، سني اقامتك، وهكذا. اذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو، ده عرفنا ان لازم يكون اصله مفرد ومذكر وعاقل ويسلم عند الجمع. طبعا النوع الثاني بقى اللي هو النصب، احنا علامه النصب الاصليه الفتحه، وبننصب باشياء اخرى كثيره زي الياء وزي الالف وغير ذلك. وعندنا الجر هو الياء والكسره، وبعدين عندنا الياء الى اخره. الجزم بقى بنجزم بالسكون، وبنجزم بحذف حرف العله وحذف النون، هياتي في وقته ان شاء الله. لكن اختصارا الجر خاص بالاسماء بس، والجزم خاص بالفعل المضارع فقط، ويبقى الرفع والنصب مشترك. يعني الاسم يرفع وينصب، كذلك الفعل المضارع يرفع وينصب، لكن الجر خاص بالاسماء خلوا بالكم لان هيترتب عليها اشياء لما ناتي بقى. هنا بقى هناتي الى كلمه برضو مهمه شويه بيتكلم عنها ناس كثير، والطلاب برضو يقابلونها وقد يجدون فيها صعوبه، واحنا نذكر منها جانبا واحدا فقط. ايه هو؟ كتير جدا من الاولاد يعلموا انه حضر الرجل، ويقول فاعل مرفوع بالضمة، وبعدين المدرس يقول له ضمة ايه يا ولد؟ يقول لازم يقول الضمة الظاهرة. يعني ايه كلمة ظاهرة؟ يعني موجودة امامنا تنطق وتسمع. كون ان فيه ضمة ظاهرة يبقى لازم فيه ضمة تانية غير ظاهرة، يبقى اسمها ضمة ايه؟ مقدرة. هل الضمة دي ولا الفتحة دي ولا اي علامة اعراب لما تقدر بتقدر برضو كده عشوائيا؟ لا، لابد لسبب. كل شيء بقانون، لابد يكون لأسباب، لها نظام. فاحنا النهاردة نتحدث عن سبب اللي هو أشهر الأسباب. ده في أسباب ثلاث أربع أسباب، لكن كل مرة كده حتى لا يكون هناك نوع من الإثقال، وأيضا تكون الدروس يعني كل واحد فيها يسلم إلى الثاني. أشهر أشياء اللي يقدر فيها إن نلاقي الكلمة المعربة غير ألف. مثلا اسم زي مصطفى، لو جيت حطيت قبل كلمة مصطفى كلمة حضرة، أقول إيه؟ حضرة طب مصطفى، وده فاعل والكلمة دي معربة مش مبنية. طب فاعل، والفاعل مفروض مرفوع وعلامة، وده مفرد، يبقى علامة رفع ضمة. فين الضمة دي؟ مش ظاهرة. طب مقدرة ليه؟ إيه السبب بقى بتقديرها؟ وكذلك تقول رأيت مصطفى، هتقول مفعول به منصوب، علامة نصبه ايه؟ هتقول فتح. فينها؟ مش ظاهرة. امال ايه مقدرة؟ طب ايه اللي قدرها؟ ايه السبب في تقديرها؟ او كما يقول القدماء، ما الذي منع من ظهورها؟ هي كانت مفروض تظهر، ففيه مانع منع ظهورها. وكذلك في القصر بقول مررت بمصطفى. اي كلمة معربة سواء كانت اسما او فعلا مضارعا، اي كلمة معربة ما دام اخرها الف، كل الحركات لا يمكن تظهر عليها. طبعا في سبب علمي، اذا سبب علمي فيزيائي على فكره. ليه؟ الالف دي حركه طويله، وعلامه الاعرابها او، الضمه دي عباره او، بيسموها في اللغات الاوروبيه فاول كده، بيسموها فوكال عندكم، فوكال في الايطاليه، يعني طبعا اللاتينيه واليونانيه قديمه، فوكال، فوكال يعني الصوت حركة. هذه بقى دخلنا شوية في الأصوات، حاجة صغيرة جدا عشان نفهمها. يعني أي لغة في الدنيا كل أصواتها نوعين اثنين بس. معظم الأصوات بنسميها أصوات اللي كانوا الناس بيسموها حروف ساكنة، نحبش احنا التسمية دلوقتي، بنسميها صوامت. يعني ايه صوامت؟ يعني الهواء دلوقتي ده، واحنا عشان نتكلم فيه هواء طالع من الرئتين ويجي عند الأحبال الصوتية يحركها. إعجاز، إعجاز عجيب جدا، إعجاز عجيب خالص. ده لوحده ده عايز عالم عشان نقعد نتكلم فيه. يعني على الإعجاز ده، الهواء ده طالع ويجي عند الأحبال بيعمل صوت. إذا الهواء ده، إذا الصوت ده طلع وأنا ما وقفتش الهواء طول مجرى الصوت ده، يبقى اسمه حركة. والآ، شوف مجرى الصوت مفتوح، اي او في لغات بقى فيها او اي او وهكذا، لكن المجرى مفتوح على طول مفيش اي عائق. اذا انا مسكت الهواء ده قمت وقفته في حته يبقى اسمه صوت صامت، اللي هي معظم الاصوات بقى. مثلا همشي الهواء كده مشيت، وبعدين اجي في قرب اخر حنك كده اقول يق، وقفت الهواء فين؟ اك اد ال وهكذا. ده بقى الجهاز ده وطريقه عمله كان المفروض اعجاز يعني عجيب جدا جدا، ومحدش بقى يفكر فيه، ولا انت تعرف تبطئ ولا تعمل. انا بقول لهم بس اعجاز واحد، امسك حرف الراء بس صوت الراء، شوف طرف اللسان ده بيضرب ضربات ورا بعض كده رر مثلا كده، طب اعملها انت بقى، طب خليها بطيئه، طب افصل ضربه عن ضرب، مش ممكن مستحيل. احنا بنفهم الحاجات دي عشان نقدر برضه نفهم بالنا. اذا كانت علامه الاعراب هي حركه، والالف اصلا حركه طويله، ما هو الفتحه حركه قصيره، والالف هي الفتحه بس فتحه زي الفتحه، الحركه بتاعت الالف لا تقبل اطلاقا اي حركه اخرى، مستحيل فيزيقيا فيزيائيا مستحيل ان مع الالف اجيب لها او ولا اي ولا امعه. تعرف عشان اجيبها لازم اجيب كرسي بقى تاني عشان احط عليه يعني اقول حضر مصطفى او جبت همزه عشان احط بقى، لكن الالف نفسها لا تقبل. لذلك بقى الكلمه اللي اخرها الف لما نيجي نقول مرفوع بضمه مقدره او منصوب بفتحه مقدره او موزون بمقاسه مقدره، لازم اقول منع من ظهورها ايه بقى؟ ايه التعذر. بعد كده ما صحش بقى طالب او دارس مره يقول لي التعذر، ما يقول لي لا الثقل لا التعذر، لا يعني ايه التعذر بقى هنا؟ يعني الاستحاله، الالف يستحيل انها تقبل اي حركه اخرى، عشان كده احنا بنسميها ايه؟ التعذر. انا عايز الاولاد بس يفهموا ان الكلمات دي مش كلمات جايه من المريخ، لا التعذر يعني ده مستحيل ان احنا نضع الضمه مع الالف او الفتحه مع الالف او الكسره مع الالف، خلاص استحاله هذا، عشان كده يتعذر وجود هذا معنى. لو جبنا فعل مضارع قلنا يسعى المؤمن في الخير، هنقول يسعى فعل مضارع برضه مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها التعذر. لن يسعى المؤمن في الشر يبقى برضه منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها التعذر وهكذا. يبقى اذا اي كلمه سواء كانت اسما او فعلا مضارعا تنتهي بالف احكم تماما وانت بدون تردد قولا واحدا، يعني لا في لا وجهه نظر اخرى ولا ايه اللي منع من ظهورها ايه التعذر، يبقى دي حركه مقدره منع من ظهورها التعذر. لكن اذا خدنا كلمه بقى اخرها ياء او اخرها واو، اخرها ياء زي ايه؟ زي كلمه القاضي، ما هو القاضي اخرها ياء ايه؟ انا لو حاجه اجيب الضمه ممكن اجيب الضمه عليها بس تبقى تقيله شويه، اقول حضر القاضي الياء قبلت الضمه بس قبلتها بايه؟ بشيء من الجهد، جهد عشان اقدر اجيب الضمه. حضر القاضي مررت بالقاضي، ممكن الضمه والكسره دول بتقدر على الكلمه اللي اخرها ياء بس بنسميها بقى للثقل. يبقى عرفنا معنى الثقل ومعنى التعذر، ان الثقل ايوه الياء كان ممكن تقبل الضمه بس تقبلها بجهد. لذلك بقى لو قلت رايت او رايت ايه القاضيه الفتحه الدال، طب ليه بقى نمنع الضم ونمنع الكسره واجيب الفتحه؟ لانه فيزيائيا برضه من الناحيه الطبيعيه الفسيولوجيه الفتحه اخف الحركات، هي خفيفه الفريز مش ثقيله، الضمه ثقيله والكسره ثقيله، ثقيله على ثقيل وتقال لكن خفيفه على ثقيل محتمل. لذلك نقول رايت القاضيه، عشان لما نيجي نقرا قران يبقى او ناخد بالنا نيجي نبص نلاقي ان دايما الحاجه اللي اخرها ياء ويجي عليها فتحه لازم فتحه الدال، ان وليي الله وليي او يعفو الذي بيده او يعفو الواو اخرها ياء او اخرها واو، اللي اخره الف لا مستحيل، الف ده لا يمكن لا ضمه ولا فتحه ولا كسره، اما اللي اخره ياء او اخر واو، طبعا واو بتظهر كده فعل مضارع، ما اقول يغزو يدعو، يدعو بضمه مقدره منع من ظهورها ثقل،

لو أنا قلت أن زائد فعل يعني ما أقول لك أن تنجح يسعدني، أن تنجح يعني نجاح، يعني بدو أول بقى يعني أن تنجح لترجع إلى فنالة إيه إلى المصدر كلمة نجاح. قرآن كريم وأن تصوموا خير. طب إحنا لما نيجي نعرف عند خير دي يعني لذات في الناس والخير دي وقع إيه خبر، طب فين المبتدأ؟ ولازم نسأل كده، خلي بالك اوعوا اللي بيقول مبتدأ قبل ما يمشي لازم يجيب خبر، لازم، وإلا يبقى الجملة ناقصة. أما تقول خبر يبقى لازم فين المبتدأ اللي أنت جبته، لازم. زي ما هنيجي برضو فعل لفاعل كذا لها كذا، مفيش شيء أبدا إلا له صاحب ضروري، كل شيء ولازم كله بتربط مع بعض. فإذا إحنا لما نقول وأن تصوموا خير، خير دي إيه مرفوعة إيه؟ طب مرفوعة ليه؟ لأنها خبر. طب فين المبتدأ؟ المبتدأ هو المصدر المؤول من أن زائد الفعل، وأن تصوموا يعني أصلها صومكم خير لكم. في القرآن وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي أقرب، واضحة جدا إيه؟ أقرب دي خبر مرفوعة، فين المبتدأ؟ لأن تعفوا، يبقى عفوكم أقرب للتقوى. يعني معنى المبتدأ لا يكون إلا كلمة مفردة، لا يكون جملة. طيب إذا حصل إن إحنا لقينا جملة، الجملة دي مش هي دي المبتدأ، لا ده معناها إحنا نسميها الحكاية. يعني طبعا ده مهمناش الوقت كتير، لكن قد يقابل أحد مثلا زي ما يقولوا إيه مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله خير ما تقوله الأسرة مثلا. طيب إيه هو اللي خير ما تقوله الأسرة؟ هل هي الجملة دي كلها؟ لا ما نقولش الجملة، ما نقعدش أقول لا كذا وحول كذا وبعدين والجملة مبتدأ، لا هذه الكلمة، هذا القول، هذا القول يعني يعني هكذا. لكن أصلا المبتدأ لا يكون إلا كلمة مفردة، لأن لما نجي عند الخبر، الخبر ممكن يكون جملة، أما المبتدأ فلا يكون جملة، المبتدأ لا يكون إلا كلمة مفردة. عظيم جدا. أيضا ولا شيء مهم قوي، المبتدأ ده احنا جايبينه عشان نحكم عليه، هل أنت تستطيع أن تحكم على شيء لا تعرفه؟ احنا للأسف الشديد في حياتنا الآن بنحكم على ما لا نعرف ما لا نعرف، بل بالناس بتتطوع كمان تحكم، زي أي واحد قاعد يفتي طول النهار قبل ما حد يسأله هو بيفتي. والله أنا دايما أقول للشباب يا أخوانا، قال لي مالكم سيدنا مالك، شوف مالك كان قد إيه، مرة بيقول كلمة عجيبة جدا، يقول عهدناهم، يعني ده بينعى على زمنه، خلي بالك كان زمن سيدنا مالك هو زعلان من زمنه، شوف زمنه بقى كان فين، يقول عهدناهم يعني عهد شيوخه وآبائه، عهدناهم كان إذا سئل الواحد منهم سؤالا فكأنما أغشي عليه من خوف، من خوف لما بيقول السؤال يا مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، يعني معناها أنه عايز يجاوب، المفروض يجاوب، فكأنما أغشي عليه. فاحنا دايما نقول، لأن ده جزء من ثقافتنا، إن احنا لا نحكم على شيء إلا بعد أن نعرفه. لذلك المبتدأ لا يكون نكرا، لازم معرفة. أنت ما تقدرش تقول رجل كريم أو رجل حضر، ما ينفعش، جملة غلط، هذه جملة غير مقبولة في اللغة العربية، لأن رجل ده نكرة. كيف تقول إنه رجل وحكمت عليه بإنه كريم؟ هذا لا صح، هذه ليست جملة. إذن المبتدأ لا يكون إلا معرفة. معرفة يعني إيه؟ بالمناسبة يعني إيه بحكي في المعرفة دي؟ إيه المعارف اللي في اللغة العربية؟ إيه الفرق بين المعرفة والنكرة؟ المعرفة طبعا اللي بيسموه باللغات الأوروبية definite، definite يعني محدد، أنا حددته. النكرة كلمة عامة شائعة تشيع على كل أفراد الاسم ده، أما نقول رجل، كلمة رجل بمجرد أن ننطق رجل خلاص تنطبق على كل رجل، طويل قصير سمين عالم جاهل منافق صادق كاذب سياسي تاجر أي رجل. يعني أنا لو رسمت دائرة وقلت اسمها رجل يبقى إذن كل نقطة في هذه الدائرة هي رجل، لكن إذا قلت محمد أو زيد هذا أنا حددت نقطة واحدة، حددته، عشان كده اسمه معرفة. فالمعرفة هذه تحديد، بس المعرفة في اللغات وفي اللغة العربية بالذات كلها مش نوع واحد، معرفة دي طبقات زي أي حاجة ربنا

أدي المبتدأ. أما الخبر بقى الأصل في الخبر أن يكون نكرة، الأصل في الخبر أن يكون نكرة. زيد كريم بهذا الشكل، محمد رسول، الأصل في الخبر أن يكون نكرة، لكن ممكن يكون معرفة. بقى لو الخبر متالفين بؤد بعض يبقى مشكلة. ما هو أنا قلت بقى شوف في ضمير في عالم، الدرجات دي مهمة. بعدين المفروض أن المبتدأ يكون أعرف من الخبر لازم، لكن لو الاثنين تساوم، إذا تساويا ما يصحش الخبر أقدمه أبدا، أصلا ممكن أقدم الخبر هو نكر. زيد كريم أقول كريم زيد، وأعرف أقول كريم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر بهذا الشكل. لكن لو كانوا الاثنين قد بعض يبقى لازم الأول يكون المبتدأ. أنا بضرب مثال سهل قوي يمكن أوضح للناس لما أقول لهم إيه. لو أنا قلت كلمة أخي صديقي، أخي دي مضافة إلى ياء وصديقي مضافة إلى ياء، لازم أعرف أقول إن أخي مبتدأ وأقول صديقي خبر، ما أقدرش أقدم. طب لو قلت صديقي أخي لجملة تانية، لأن يعني الجملة الأولى أنا حكمت على أخويا بأنه صديقي ولا مش كتير، عادة الناس تأخذ أصدقائها يعني من برا البيت، لكن أنا حكمت الآن عن أخي بأنه صديق، وفي الجملة الثانية حكمت على صديقي بأنه قريب مني قربا يكاد يصل إلى أنه أخي، صديقي أخي. هذا شكل أنا حكمت على الصديق اللي هو ليس بيني وبينه صلة رحم على أنه كأنه أخي فعلا من الرحم، فده جملة غير هذه الجملة. وده مهم جدا لما نيجي نقرأ بعد كده نصوص القرآن الكريم وزي الحاجات دي، هنجد أشياء مهمة جدا جدا أن احنا نلتفت إليها، وخاصة إذا كان نلاقي مبتدأ وجنبه خبر معرفة، فبيبقى في الجملة دي أنا يعني تحاول ألفت إليها، لأنها قد تبدو للناس صعبة إلى حد ما. ساعات نلاقي المبتدأ لازم يكون معرفة والخبر الاقي فيه أل، مشكلة كبيرة جدا بدون حاجة في الوسط. أو دي مشكلة، لأن أنا قلت إيه مثلا زيد المخلص، واحد يقول لي مش جملة، المخلص صفة لزيد، واحد يقول لي ماله، أو لو قلت زيد الطويل يقول لي ماله أصل له إيه. لا أنا مش قصدي كده، أنا عايز أقول زيد، واحد يقول لي أصل فلان مخلص وفلان مخلص، قلت له لا زيد المخلص. أنا عشان أكد إن ده الخبر ساعات أعمل إيه، أو ما أجيب ضمير قول زيد هو المخلص. بالمناسبة بقى الضمير ده بيسموه إيه، اسمه ضمير فصل. الفصل ده مش بيفصل بين المبتدأ والخبر، هو صح جاي بين المبتدأ والخبر، لا ده الفصل ده بيفصل في الكلمة اللي هي كلمة المخلص دي، هي صفة ولا خبر، فهو فصل وقال لا ده خبر، يبقى يفصل فيه مش يفصل بينه، يفصل في الأمر. ها ضمير فصل يفصل في هذا الأمر وقال لي خبر. لكن نلاقي القرآن ونلاقي السنة فيها جمل كثيرة جدا بدون هو لي. أي أنا دائما لما يعني فكرت فيها كثير لقيت دائما الجمل القضايا التي لا مساومة فيها، صح مساومة. حكم قاطع زي أول سورة البقرة، ممكن نقف ونقول ذلك الكتاب جملة وقف، فوقوف كثيرة معروفة، أقول ذلك الكتاب الوقف، وذلك الكتاب لا ريب وبعدين فيه هدى، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه وبعدين هدى. لكن أنا عايز أقف عند ذلك الكتاب عشان ما يجيش حد يقول لا أصل فيه كتاب كذا، فيه كتاب كذا، يا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، يعني هذا هو الكتاب الذي لا كتاب سواه. أوضح مثال، يعني لما راحت واحدة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو معنى الكلام الصورة بتاعتنا بتاعت بلدنا يعني شوية لحد ما، والله راحت قالت والله ده الوقت لو واحد جوزي مش موجود في البيت وجاه واحد يعني صديق ولا حاجة زي كده، يعني أدخله وأقدم له حاجة؟ قال لا طبعا. قالت ده أخوه جاي بالزوالة من البلد وجاي، يعني الراجل أخوه عندنا من البلد والقرية تبقى مصيبة لو ما دخلتوش. كانت الإجابة إيه؟ ألحموا الموت من غير فصال، ما فيش فيها هو ألحموا، ده المصيبة الكبرى، أصل الشر موجود والشيطان موجود، إذا وقع من أجنبي ممكن، لكن اللي بيقع كمان من الأخ بيت بأكمله يدمر. ولذلك سماه الحمو الموت. لا ده بالذات لا، يعني إذا تصورنا حتى صديق، يعني هو غير برضو مسموح، لكن إذا تصور هذا فلا يتصور دخول الأخ والزوج غير الحمو الموت بدون هو. والعجيب لما تفكر لما نشوف القرآن الكريم كده يلاقي آيات كثيرة جدا مش جايبه هو، وبعدين مرة جايبه هو، يقول لك ذلك الفوز العظيم، مرة من عشرة يقول لك ذلك هو الفوز العظيم. ده كل ده عايز تفكير، ان نلاقي الجملة جملة في مبتدأ وخبر معرفة. فالخبر اصلا بيكون عندنا مفرد بهذا الشكل، وممكن يكون الخبر جملة. طب ما دام جملة يبقى جملة من الاثنين اللي اتكلمنا عنه، يا هتكون جملة اسمية او جملة ايه فعلية. بس الجملة دي لها شرط، الشرط ده ان يكون فيه رابط بيربطها بالمبتدأ، نربطها لازم. خلي بالك وانا دايما اقول ان ما دام احنا بندرس لغة بنتكلم عن اللغة، اللغة كلها تترابط، مش حاجة مفكوكة ابدا، كل لغة تربط. احنا اتكلمنا عن العلاقات، لما اقول زيد واقول خلقه كريم يبقى الهاء دي الرابط، لو قلت فاطمة يبقى خلقها كريم يبقى رابط. الهاء ده اكثر رابط هو الضمير، في روابط اخرى ممكن يكون اسم الاشارة. اقول لك زيد هذا البطل، ها الاشارة ديت له في القرآن الكريم، ولباس التقوى ذلك خير، اي ذلك دي، لان جملة ذلك دي اشارة الى لباس التقوى. يعني ممكن اسم الاشارة يكون هو الرابط او الضمير، ممكن يكون الف تعريفية، ممكن ان ال تبقى زي الضمير، وده موجود في فرنسا يستخدم الضمير يستخدمه زي التعريف بالضبط، يستخدم آلة التعريف يستخدمها ضمير، لو لو اللي هي التعريفية دي يستخدمها ضمير، يعني لو ليفر يعني الكتاب، والجي برون لو ليفر يعني باخذ الكتاب، او جو لو برون يعني اخذه، يعني لو دي عملتها ايه، عملتها حرف تعريف. كويس، فنفس الحكاية في اللغة العربية، مثلا تقول زيد الخلق كريم، يعني اصلها زيد خلقه، يعني قال ديت هنا بقى كأنها ضمير، كأنها محل الضمير. قد ورد زمان واحدة بتهجو زوجها قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني زوجي مسه مس، يعني المس يعني هنا ايه كده، يعني لابد يكون فيه رابط يربط الجملة دي بايه بالمبتدأ. اخر شيء النهاردة عن حتى لا نطيل عليكم، حكاية شبه الجملة دي، هل الخبر شبه الجملة؟ شبه الجملة اللي هو ايه، يعني جر ومجرور او ظرف. كان تقول زيد في البيت، طبعا الاولاد في المدارس لا باس بيعلموهم ان يقول زيد مبتدا، وبعدين يقول في البيت جر ومجرور وشبه الجمله خبر. الاولاد بقى يبقوا الجامعه او يدرسوا في كتب الاقوى شويه يبقوا يلاقوا كلام تاني، يلاقي ان شبه الجمله ده مش خبر، امال ايه؟ يقول لا ده اسمه متعلق بمحذوف خبر. يعني ايه متعلق؟ يعني هو فيه خبر بس خبر مش باين، خبر ده مش باين. يا ترى انه الصح هو صح الكلام الاخراني للاسف انه في خبر بس مش موجود، وسهل والله هو بس النحاه لما قالوها ايه متعلق بمحذوف خبر، يعني عملها تكنولوجيا شويه، ممكن يسموه متعلق بخبر محذوف بدل بمحذوف خبر، يعني هو اصلا خبر محذوف. طب احنا بنحكم الكلام ده ازاي؟ نقولنا دلوقتي ان الخبر عباره عن حكم بنحكم بيه على مبتدا. كلمه في البيت ليست حكما، ده مكان بالله على مكان، كلمه امام البيت ليست حكما، ده مكان، انما الاصل بقى ان في خبر. لما اقول زيد في البيت اصل الكلام زيد موجود في البيت، بس احنا حذفناه. واحد يقول طب وايه اعرابك اللي بتحذف؟ تتخيلوا انتوا مع حق اللي بيقولوا الكلام طبعا، نقول لا والله مش خيال، بدليل ايه؟ احنا بنحذف الخبر ده لما يدل على كلمه موجود، بس بنسميه في اللغه إذا دل على كون عام. كون العام يعني الموجود، اللي يتساوي في اللغة الأوروبية في اللغة الإنجليزية كلمة is verb to be، he is at home، أما الفرنسية verb at، il est à la maison مثلا، إيه كذلك بالألمانية وغير ذلك، موجود في اللغات دي مذكورة لو موجود. طب لو ما دلش على كلمة موجود يبقى لازم الخبر يذكر. يعني إذا أنا عايز أقول إن زيد مريض في البيت بذكر مريض، ما اقدرش احذفها، لو حذفتها مش هفهم المريض،